بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند هذا المقطع من هذه الرواية المحررة التي تحكي لنا تفاصيل حج خليل الجاج إبراهيم. قال: ثم قام على المشعر الحرام فأمره الله أن يذبح ابنه، وقد رأى فيه شمائله وخلائقه وأنس ما كان إليه. ذات معنى أن إبراهيم متى رأى رؤيا بذبح ابنه؟ رأى الرؤيا عندما بات في المشعر الحرام، يعني وهو يخرج بعد ان وصل العرفات وانزلت الى ارض المشعر وبات فيها كما بات ادم كروايه. هنا قرا الرؤيا، قرا في روايه اخرى انه لما وصل الى المشعر وصل فزعا، وصل وهو فزع كانه يشعر بان هناك شيء. فلما بات رأى الرؤيا أنه يذبح ابنه في المشعر الحرام بالليل قبل الموقف المزدلفة، هنا رأى أنه يذبح ابنه. فلما أصبح يوم اللي طلعت الشمس وطلعت الشمس، بقي في المنطقة إلى أن طلعت الشمس، فلما أصبح أقارب من المشعر إلى منى. طيب، أقارب من المشعر إلى منى، هنا في هذه الرواية في انتقال مباشرة. أكو في رواية أخرى قبل ما ننزل ننظر إلى هذا الانتقال، في هذه الرواية ما موجود هذا المقطع اللي وقع الآن. أكو في رواية ثانية اللي هي في تفسير القوم، قال: ثم أفاض إلى منى. هنا نفس الشيء، أفاض من المشعر إلى منى، فأمره فرمى جمرة العقبة عندها، فأمره له جبرائيل، يوم راح منى أمره جبرائيل أن يرمي جمرة العقبة. وهنا نشير إلى أمرين، الأمر الأول أن قضية رمي جمرة العقبة الجمار قل علتها راجعة إلى من لآدم مو لإبراهيم. إيه، وقال في الرواية المفصلة في حج آدم في الأسبوع الماضي أن إبليس تراعى له بعد أن ذبح وقصر ترى عرفه عند جمرة العقبة، قال له إلى أين يا آدم؟ قال له جبريل أرمه الذبحة. جبريل يقول يا آدم أرمه الذبحة، فرماه الخطر. فالفلسفة من آدم، ثم اليوم الثاني ترى قال له عند الجمار الكلام، في اليوم الثالث ترى قال له عند الجمار الكلام، وفي اليوم الرابع أيضا ترى قال له عند الجمار الكلام. طيب، شاهدي هنا أن القضية منه الرجعة من آدم مو من إبراهيم، لأن يعني البعض تصور لأن جبرائيل لأن إبليس تراءى لإبراهيم في قضية ذبح ابنه عند الجمار تراءى. هذا فيه إشارة من الرجعة غريبة المقصود منه، بس هناك في قضية آدم والقضية الثانية. في قضية آدم، آدم أول شيء ذبح، بعدين قصر، بعدين لما تراءى له إبليس تراءى. البعض يعني يسأل انه شلون هناك مكان الحج بالترتيب اللي جاب الناس الثلاثة ما جاء بالترتيب، اللي اقول يمكن ان يستدل بها الفقيه على عدم وجود الترتيب في ناس الجميع كما جاء بعض الفقهاء يستدل بهذا الرواية. لكن لاحظوا في رواية المتعلقة بحج نبي الله ابراهيم، اول ما وصل هناك اول ما وصل قال القرب قربان البحر مثل آدم، لم بعد ما تبدأ قضية الجمار. أما هنا لا، الجمار موجودة ولهذا أول ما قال له فرمجي طالما جمرت العقبة. عفوا فأمره طالما جمرت العقبة. فأمره جمر إلى ذلك إبراهيم فقال لا أدري. خلني جمرت العقبة طالما العقبة. لليلة أن الجمرة كانت موجودة. ها؟ وهناك منسك موجود حج على أساس كل الأنبياء. إن شاء الله لا نزال من الوقت خلصنا حج إبراهيم بس سلكوا معه حج الأنبياء. على أساسية حج الأنبياء طالما جمعت العقبة. فأول عمل قام به إبراهيم هو رمي جمعة العقبة اللي هم يظهر أنه وإن كان في زمن آدم جاء الأمر متأخر لكن بعد ذلك أصبح متقدما. ولهذا عندما يقال الحج حج إبراهيمي الحج الإبراهيمي مو حج آدم كان في اختلاف بطيط مو طبقة فيها جدا بطيط الاختلافات بين حج آدم والحج الإبراهيمي هو بس في اختلافات طبيعة جدا مثل ما قرأنا في كتب الروايات والحج الإبراهيمي كنا عادة هذا واحد منها أن أول شيء أمره أن رمي جمرة العقبة. طيب فأمره قال فرمى جمرة العقبة. شكرا لك. عندها ظهر له إبليس لعبد الله. معناها أنه أصل اللي كان غدا أيضا إلى آخر. بس هم إبليس أيضا لهم ظهر لإبراهيم. لازم فرمى جمرة العقبة عندها ظهر له إبليس. حتى ظهر بعد أمرنا أو أثناء أمرنا ظهر له إبليس ظهر. ظهر له إبليس. ثم أمره بالذبح. لا لا لا لا إني يقول ثم أمره بالذبح. طيب انتقلني يوم اللي أمره بالذبح إبراهيم ما ذبح ابنه أمام أمه لأنه يحزنه كان في إبراهيم حتى هذا ما كان لإبراهيم وإسماعيل وأمه ده عن في رواية عندنا هنا موجودة أنه كان إسحاق وسارة لك هما مو كان إسماعيل وهذا وإنما إسحاق وسارة وأن الذبيح هو إسحاق مو إبراهيم مو إسماعيل ده في الرواية أشهر تلك الرواية إسماعيل هل موجود الرواية هنا فرأى في النومي أن يذبح ابنه إسحاق وقد كان إسحاق حج بوالده سارة في رواية موجودة عندنا أن الذبح هو إسحاق لكن أنا أقول وإنما هذا لعله اختلاف الراوي ولهذا بعض المحتاج يقول لعله أمر مرة بالذبح مرة إسحاق مرة إسماعيل في نقطة موجودة تذكر الله على هذا الكلام الله أن الذبح هو إسماعيل وكانت معه أمه هاجر هنا ما ذبحه عن أمه قال فقال لأمي زوري البيت سخرقت شبت أنت عبر زوري البيت إيه يعني روحي زوري البيت يعني روحي في البيت الحرام تخرقت عنه يعني من زور عبر عجب وخلاك في وقتها فقط روحي زوري البيت زوري البيت أنت وأحتفظ الغلام وأحتفظ الغلام واحتبث الغلام لا هو احتبث الغلام لا شو التشكيل هي واحتبث يمكن ان تقرا لا تنسى المقصود بالكلام واحتبث الغلام يعني كانه قال لا انا راح احتبث الغلام واقول له انا عندي ها كنت روحي مع انه المرء مرتب واحتبث الغلام ما شكل واحتبث الغلام لا التشكيل الوجود لا بتقطع فيها قال زوج البيت انت واحتبس مقصود المقصود احتبس الرجل واحتبس فمن مشكل اسمه الاخير فلا يفتح وما تفتح الا ان يقول واحتبس مقصود المقصود زين فكرت التشكيل في اشتراكي في التشكيل خلاص يبقى لاحظوا شلون المسألة ترى ما كان يدري إسماعيل إلى ساعة الزرق دار على شلون واحتبت الغلام أو واحتبت الغلام فقال يا بني هات الحمار والسكين حتى أقبل القربان. جيب الحمار والسكين. فقال أبان فقلت لأبي البصير أبان الدبل ابن عثمان هذا مو ابن الدبل لأن الراوي الأساسي أبو البصير روى عنه أبان عثمان أبان أبا البصير يقول له وما أراد بالحمار والسكين ايش قال ابو عثمان يستنجي بالحمار والسكين قال أراد أن يذبحه بالسكين يعني أراد أن يذبحه ثم يحمله لبعض الحمار فيجهزه ويسكنه. قال فجاء الغلام بالحمار والسكين راح إسماعيل جاء الحمار والسكين فقال يا أبتي أين القربان الرحيم لأنه ما يدري هو ناحيه سأل أبو نوان قربان الهدي الذي ذبحه أنا سأل هذا في هذه أين القربان؟ قال ربك يعلم أنه هو قال ربك يعلم يعلم أنه طيب هو ربك يعلم أنه هو يا بني أنت والله كون إن الله أمر بذبحه فانظر هذا ترى قال يا أبي تعلمت الله خيرا إن شاء الله من الصابرين قالت لما عدم على الذبح اثنان جاء قال اثنان يا أبتي خمر وجهي وشد وساقي يقول لي خمر وجهي أنا أقول شيء وشد وساقي قال لي بلا شيء في وراء حتى لا أخبر وحتى لا أشوف أعقار الذبح على الزوال ولا ذلك أكبر هو بعد أخذ الرقاق في الأجناس قال يا بني الوفاء مع الفرق والله لا اسمع الله عليك اليوم. لا نفسك. رواه احمد رحمه الله.